حديث أخير حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء وأتى بظهر كفيه إلى السماء. جاء في رواية أخرى أنه بالغ فرفع يديه حتى رأى الناس بياض عفتيه فبلغ في الرفع عليه الصلاة والسلام ما بلغ في رفع مثل ما بلغ في الاستسقاء. هذا يدل على شرعية الرفع في الاستسقاء وأن يبالغ فيقول هكذا أن يكون طلبها بمحل نظر. النصوص المتبعة إذا جمعت تدل على أن الدعاء بالبطون لا بالظهور، لكن عند المبالغة قد يتصور أنه دعا بظهر كفين ولكنه دعا بطونها، ولكن عند الرفع يكون يدعها إلى وجهه ووجوه اليدين إلى وجهه. ثم الطالب يريد الخير ويمد يديه كأنه يستجدي ويريد الخير يقع في يديه، فالدعاء بالبطون أكون هو الأظهر وهو المعروف من الأدلة والأحاديث الكثيرة. أما حديث إذا دعوت الله فسألوا بظهري وطلعتكم هذا بظهرها فلم أعلم صحته إلى يومي هذا، أحتاج إلى نظر في هذا عشان يجلس. وأما قول يعني هنا ولكن الله كفيت وليس الصريح بهذا، فالأولى والأظهر أنه بالغ في ذلك. والحوال الخلاصة أن السنة رفع يدين من الإمام والمأمومين أيضا، يدعو الإمام سواء كان في خطبة أو في جمعة أو في صلاة الاستسقاء المستقلة يدعو ويرفع يديه ويرفع الناس أيديهم، هكذا السنة. وثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه رفع الناس وأيديهم حديث أنس، هكذا السنة في خطبة الاستسقاء يرفع ويرفعون ويدعو ويؤمنون. نعم. وحديث اليدين تحتاج إلى جمع مع هذا الطرح عند الإخوان يعتني بها وطرقها ويجمعها حتى يكون ذلك أكمل في معرفة الواقع. يكون عليه الصلاة والسلام. نعم. في رسالة مسيولة يعني. موجودة؟ نعم. معلقة مسيولة. نعم. عندي. نعم. كذلك أقدم لنا أقول لكم لم أقف على حبيبي استسقاء عند أحلام الزيت، قلت بعضكم لعل يلتمسها، فراجعت الدار في المسند ووجدت معلما قد أخرج هذا الحديث يتعلم استسقاء عند أحلام الزيت عن عمير مولى عن اللحم ولا بأس بإسناده في الجملة. وذكر الحاشا عن التنقيح رواه ابن داود والنسائي، رواه الحاشا رواه ابن داود والنسائي وذكر عن صاحب التنقيح بن عبد الهادي أن رجالهم موثقون أو مطلقون، وذكر انه في اي مكان كان خلافا لا باس به. فعلى هذا تكون روايه استسقاء عند احكام الزيت لا باس بها، فلهذا جزم بها ابن القيم رحمه الله في الهدي. وسبق ايضا ان قلت لكم ان قول الجنه النساء هم اكثر اهل الجنه واكثر اهل النار ليس بظاهر، وانهم اذا كانوا اكثر اهل النار فيكونوا اكثر اهل الجنه باضافه دخول العيد، اما عن الدنيا فلا يظهر انهم يكون اكثر اهل الجنه واكثر اهل النار من غير اضافه دخول العيد. ثم ظهر لي بعد التامل انه لا مانع من هذا الشيء، لا مانع يكون النساء اكثر اهل النار واكثر اهل الجنه جميعا في هذه الدنيا. وش السبب؟ لان الظاهر ان النساء اكثر من الرجال في الجمله، ولكن في اخر الزمان يكثر النساء ويقل الرجال، فلا مانع ان يكون اكثر اهل النار بالنسبه الى الرجال، ولا مانع ان يكون اكثر اهل الجنه بالنسبه الى الرجال، ولا من غير اضافه الحور العين. فاذا اضيف الحور العين صاروا اكثر بكثير بكثير، لان النساء كثيرات فلا مانع ان يدخل النار منهن كثير فيكون الداخل النار اكثر من الرجال، ولا مانع من ان يكون هن دم غفير دخل الجنه باعمالهن الصالحه ويكون اكثر اهل الجنه ايضا، لا مانع للتامل. واحد نعم ما بقي اشكال، وهذا المقطوع به طبعا انه مكثر الجنه بلا شك، كما انه مكثر النار بلا شك، لكن كنت اول وظننت انه لا يمكن ان في اضافه اصول العيد، وظهر اخيرا انه لا ليس بشرط، فقد يكون اكثر اهل الجنه ولا منذ الاضافه في الحزن، ويكون مع اهل العيد هم اكثر اهل الجنه بلا شك، لان كل شخص من الذكور له زوجتان من اهل العيد، غير ما يعطى من الزياده وغير ما يكون عند من نساء اهل الجنه في الدنيا، فطلع بهذا انه مكثر اهل الجنه بلا شك. انما الاشكال هل نساء اهل الجنه من اهل الدنيا يكون اكثر اهل الجنه ام لا، هذا محل الاشكال، ولا مانع من ذلك ان يكون اكثر اهل الجنه مع اهل العين ايضا، ولا مانع ان يكون هناك اكثر اهل النار ايضا مع ذلك، واصرح به النبي صلى الله عليه وسلم، لان رايناهن اكثر اهل النار.

كلها بضبط. فجاء عند الأكثر بالحاول الرائم وفلتين الحراء وفي الفرج الحرام ويستحيل الفرج ويستحيل الزنا ورؤية بمعلمتين الخز ونوع من الحليب يسمى خزا وهو شيء ناعم انه مثلا بالغه ويطلق الخز على انواع اخرى لكن هنا نوع من الحليب وهو من عطف العام على الخاص حليب عام وخز اخص ولكن الروايه المشهوره للاهمال وهو المراد به الفرق في اخر الزمان يدخل ويستحل الزنا ويستحل الحليب ويستحل المحرمات الاخرى من اجل عدم الايمان او غلبه الجهل او كليهما. فدل ذلك على تحريم الحليب وانه لا يجوز نمسك وهذا يقص به الرجال. اما النساء فلا حرج عليهن في نمس الحليب كما ياتي بيانها ان شاء الله. المراد هنا الرجال يحرم عليهم نمس الحليب دون النساء لانه زينه للنساء ويحرم عليه استحلال حرم الله من الزنا وكذا الخمر والمعازف وهذا يعم الرجال والنساء هذا الزنا وخمر المعازف هذا يعم الجميع. اما الحليب فلا يختص بالرجال تحريما. فكثر في اخر الزمان تعاطي هذه المنكرات من الحليب والزنا وشرب الخمور وتعاطي المعازف ولا سيما في عصرنا هذا. فكثر هذا الامر وانتشر بين الناس واستحلوه وغلب عليهم تعاطيه بغلبة الجهل وكثرة من يتعاطاه من الناس وضعف الإيمان وقلة الواسع. وهذا من أسباب من دلائل النبوة علامات نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وأن الناس في آخر الزمان يتغير أحوالهم ويكثر انحرافهم عن الهدى ويغلب عليهم الشر والفساد لبعد حالهم بأثر النبوة وقلة علمهم وقلة وازع السلطان والإيمان في القلوب إلى غير ذلك. فلهذا تقع هذه المنكرات من استحلال الزنا والحديد والخمر والمعاز والخمر والمسكر. كل معاز يسمى خمر. والمعاز آلات الملاهي والغناء والعزف إذا غنى والعزف إذا ضرب بآخر له المرحوم والكمان أو ما أشبه ذلك ما يهبه. وهي ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وإما يسبب الشحنة والعداوة كالخمر. ويعلم بهذا تحريم الحذير وانه لا يجوز ان يصلى فيه ولا يلبس هو الشاهد. واما من عله بانه لم يصله البخاري كمن حزم فقد غلط غلطا فاحشا ورد عليه العلماء فان اهل العلم تلقوا الصحيح ما اسنده المؤلف وما قد اقتصر به وعلقه جنبه ولا سيما عن مشايخه فان حفظه عند العلم الصحه. ثم لو فرضنا انه علقه بسنه التمييز لا بسنه الصحه ثم جاء ثم جاء بالطرق الاخرى كفى جاء بالطرق الاخرى الصحيحه كفى في ذلك. ولكن من في قلبه شيء من الزيغ يتعلق بالمشتبهات ويدعى المحكمات كما بينه الله عز وجل. هذا قول العراقي لا تسعى ابن حزم المخالف ذهب الى معازفه لا تسعى ابن حزم المخالف. المقصود ان العراقي تعلق بهذا قال ان حوار المعازف ليس بصحيح ان فهذا كان من الإجهاد هذا باطل. ولهذا تساهل في المعازف واستحلها وهذا من غلط العلم أن يعتقد عليه مع جلالته وسعة علمه لكنه غلط في هذا غلطا كبيرا كما غلط في مسائل أخرى. أصلا ولا لا تصلي؟ نعم يقال أصلا ويقال أصلا على أصلا يقال سبع ثلاثة وربع أن تصلى إلى يمين فلان. الحديث الثاني حديث وفي هذا الحديث في اخر هذا الحديث من البخاري ولازلن قوم الى جنب جبل فيروح بسالحه الله عليهم ياتيهم الحاجه فيقولون ائتنا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح اخر قلائلنا وخنازيرنا يوم القيامه نسال الله السلامه والعافيه. يعني يقع في اخر الزمان من يوسخ من القردة والخنازير بسبب عمله الخبيث وإعراضه عن أمر الله ووقوفه محرم الله سبحانه وتعالى. وحديث الثاني حديث حليفة رواه الشاهد عند السيحين لكن وعلفنا ونجلس عليه أن يخرج المخالي فليها ذكره وعلى المخالي وفي النهي عنكم وعلى المجهة الفضة ولكن مسحافها وعلى مسحال والجبال هذا متفقنا عليه الفليك مكفي الواجب البخاري وأن نجلس عليه وجعل الجلوس عندس اللقاس والجالس على الشيء كلابس فكما حرم الله نفس الحديث على الرجال يحرم أيضا يتخذوه بسطا يجلس عليها ولهذا في هذا الحديث من ربناها عنه أن نكفي على الجبال الفضة وأن نكفل فيها وأن نجلس على الرجال وأن نجلس عليه فالجلوس ملحق باللبس نحن هذا حديث أنس في حصير الذي أشهر لهما أن كل ما لبس يسمى لبس عليه لبسه حديث آخر حديث الزبير لا تلبس الحرير لأنه لبسه هدى لبسه في الآخر يعني الرجال ويأخذ بقيته ترى بهذا إن شاء الله حديث قال حديث حمر في النهي عن هذه الرجال إن وضع أصبعين وثلاث أو أربع هذا رب هذا مسلم وهذا رب مسلم في الأربع أما أن يخالف أن عنده زيت الأصبعين هنا ومسلم لك هذا الأصبع الأربع الأصبع الأصبع الأربع فدل ذلك على أن المسلم الحديث محرم على الرجال إلا شيء قليل كما وضع إصبع الإصبعين الثلاثة والأربعة هذا يكفر كما قد يقع رقعة في الثوب رقعة أو من الثوب أو زرة لزرة من الثوب وعلامة في الثوب وما أشبه ذلك قليلة التي لا يكون لها سمة الكثرة موضع إصبع والإصبعين موضع ثلاثة أربعة يكون يعتبر صغيرا وقليلا لا يعول عليه ولا يثبت إليه ولا يعد صاحبه لابس الحرير وهذا من سماح الشريعة وتوسعتها لأن قد يحتل شيء قليل يحتل الرجل يقع به خرقا في ثوبه أو يشبه به دماطا أو شرا أو علامة أو ما أكثر ذلك والحديث الرابع علي الزبير طبعا عوف في لباس الحرير يدل على الذي يدل على عبد الرحمن والزبير وعلى نفسه في الإذن للزبير وعبد العوف في لباس الحرير هذا احتج به العلماء على جواز لبسه للمرض التداوي وحرم لما فيه من الرفاهيه فاذا احتج الى التداوي جاز لان تحريمه تحريم خاص ليس عاما بخلاف العام فإن لا يباح تداوي بالحرام لا يباح تداوي ولا تداوي بالحرام لكن هذا تحريمه خاص للرجال لعله خاصه الى ما فيه من التنعم والترفه فجاز استعماله للتداوي للحكة إذا كان في جهة الحكة فهو لمعومته وسجد فيه يكون دواء للحكة وجاء في الحديث الآخر أن الحكة هذه سببها القمح إنه تلي بالقمح بسبب الإصفار وكثر فيهما وأصابتهما حكة فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأذن لهما فدل ذلك على جواز نفسه إذا كان دواء لعلة أصابت الإنسان مثل الحكة أما لبسه للتأفف أو للنفس العادي يحرم على الرجال في النص كما تقدم أما لبسه على وجه التداوي هذا هو وجه ما جاء به المتعود وغيره والحديث الخامس حديث علي رضي الله تعالى عنه والذي استهدى له حلة سيرة السيرة هي التي فيها خطوط من الحرير ظل عن غزف الحرير وإلا في فيها أشبه خطوط من الحرير فلبسها علي وظن ان النبي اجاز له هذا لما بعثها اليه ولما راه النبي تغير وجهه ونزعها علي وشقها للنساء وجاء في الروايه الاخرى انه قال لما بعثها يلبسها ولكن يتوزعها بين الخواطر ويشقها بين الخواطر من امه وزوجته وعمته فحصل انه لم يبعثها اليه للنبس ولكن لعمد اخر وهو يكسب بها نساء فيؤخذ من هذا ان ارسال النبي صلى الله عليه وسلم الى الشخص لباسا لا يدل على حله اذا كان الشخص قد حرمه وليس يكون فيه معارضه ولهذا جاء في قصه عمر ايضا انه لما اهدى له انه اهدى حله من الحرير فجاء عمر